يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال نزلنا في العيوب الناقصة. العيوب الناقصة قال الشيخ رحمه الله والغلة له للفسخ ولم ترد. والغلة له يعني للمشتري من حين العقد للفسخ حتى يفسخ البيع، هذا في سبب العيب تاع الناقصة. إذا كان وجد في المشتري وجد عيب في الدابة وغيرها ولا في السلعة، على كل حال الغلة إذا كان قطعة يومين وثلاثة واستغل هذه السلعة الغلة له للمشتري لأنها دخلت في ضمانه حين العقد، دخلت في ضمانه. للفسخ أي فسخ البيع بسبب العيب، أي الدخول في ضمان البائع بأن يثبت العيب عند الحاكم أو يرضى بأخذه من المشتري. والمراد بالغلة التي لا يدل استيفاؤها على الرضا لأن شاءت من غير تحريك، يعني الغلة هذه فأخذها قبل ما يقبل والله يرد والله قبل ما يطلع العيب لأن شاءت من غير تحريك كصوف ولبن، وعن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده. لكن في زمن الخصام، في زمن الخصام تكون الغلة للمشتري، راه متخاصمين هذا يقولوا العيب عندك وهذا يقولوا لا العيب أخلق عندك، هذا هو الخصام. كسكن دار لا ينقص، سكن الدار لا ينقص منها، تسكن فيها يومين وثلاثة عندهم ما ينقص منها. ولما ترد الغلة، الغلة ما ترجعش، ولما ترد الغلة من المشتري للبيع أي لا يقضى بردها، وإنما اللي يردها هي اللي تكون في زمن الحلاف كما سبقت لنا المصرات. ولم ترد الغلة من المشتري البائع أي لا يقضى بردها، وصرح بهذا وإن علم من قوله والغلة له ليرتب عليه في قوله عن عليه قوله هذا بخلاف ولد، بخلاف ولد مثلا نشر عليه البقرة هذه ووجد فيها عيب وولدت حيرد الله بخلاف ولد حدث عند المشتري فيردوه مع أمه، لأنه لما شراها وهي حامل راح شراها بالغلاء بسبب بسبب الحمل هذاك راح تكون غالية، فيردوه مع أمه سواء اشترى الأم حاملا أم حملت عنده، فوجد بها بعد الولادة عيبا. قال وثمرة أبرت، وبخلاف ثمرة أبرت، خلاف الولد وبخلاف ثمرة أبرت، اشرى هذه الشجرة هذه اشراها مؤبرة يعني كانت لقحت تعبير تاع التمر، إذا أبروه خلاص راه ضمن، بخلاف ثمرة أبرت حين الشراء واشترطها مع الأصل فيردها، يردها مع الأصل. النعيب ولو طابت أو جذت فإن فات رد مثله إن علم كيله وقيمته، إن لم يعلم أو ثمنه إن باعه وعلم قدر ثمن وإلا فالقيمة أيضا. قال وصوف تم، وبخلاف صوف تم اشرى هذيك الغنم والصوف تاعها تمت خصها غير الجنس واجده. هذيك الصوف اذا كان جنسها هو يرد الصوف وقت الشراء، وان لم يشترطه المشتري لدخوله بغير شرط بخلاف الثمره المؤبره فيرد للبائع مع الغنم المعيبه، فان فات رد وزنه ان علم، والا رد الغنم بحصتها من الثمن. ومحل رد الصوف تام اذا لم يحصل بعد جنسه مثله، والا فلا لجبره بما حصل. ثم شبه بقوله ولم ترد قوله قال كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد. الشفعة يا إنسان إذا كان باع شيء سلعة ولا دار ولا باعها وكان عنده شريك، الشريك هذاك هو أحق بالشفعة، يفوكها للشاري ولا نشفع. الشفعة واستحقاق، والله استحقاق كذلك إنسان باع حاجة وهي ما يجليه، وتفليس والله فلسوها الإنسان، وفساد ستبيع فالغلى لمن أخذ منه الشخص، فالغلات كل من أخذ منه الشخص بالشفعة. ولا ترد للأخذ بها، ولا ترد للأخذ بها يعني ما يردوهاش للشافعي هذاك، وللمستحق منه وللمفلس وللمشتري الذي فسخ شراؤه لفسده، ولا ترد للمستحق ولا للبيع، وهذا في غلته غير ثمرة أو فيها إن فارقت الأصول، وإلا رد في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس على أصولها، وفي البيع الفاسد والعيب ما لم تزهو، وفي الفلس ما لم توجد. ثم قال رحمه الله ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به. ودخلت السلعة المردودة بالعيب في ضمان البائع، ترجع هي دخلت في ضمان المشتري في الأول، ولكن من بعدها السلعة هذه في المردودة بالعيب هي يقول ودراجيت فيها عيب، ترجع للبيع، الضمان يرجع للبيع. في ضمان البيع إن راضية بالقبض إذا كان رضى بقبضها من المشتري، وإن لم يقبضها إذا رضى خلاص، ولو كان ما زال ما قبضهاش إذا هلكت والله الضمان من البيع. أو ثبت العيب عند حاكم، ولو كان يثبت العيب عند حاكم وإن لم يحكم به بالرد إن كان الرد على حاضره، وإلا فلا بد من القضاء كما يفيدها قوله ثم قضاء إن أثبت عهدة. قال رحمه الله ولم يرد بغلط إن سمى باسمه. ولم يرد المبيع بغلط بسبب غلط في ذات المبيع، أي جهل اسم المبيع الخاص إن سمى باسمه الآن الذي يشمله وغيره، مع العلم بالمعقود عليه بشخصه، مثلا كأن يشتري أو يبيع هذا الحجر، قال هذا الحجر هذا حجر بحالك وباعها برخص، ثم تبين أنها ياقوتة، هذا قال لك ما تبيعش خاطرش سماها بأسمها الآن، ولكن كأن يشتري أو يبيع هذا الحجر برخص ثم يتبين أنه ياقوت مثلا، لأنه يسمى حجرا ياقوت فيفوز به المشتري، ولكن ما البيع مثلا يجيش البيع يقولون أنني غلطت وأنا سميت لك حجر وهو، ولكن ما البيع وأولى إن لم يسميه أصلا لأحكاها بسونا اللي قال ثاني واحد جاب له قطعة تاع ذهب، هذاك هذيك القطعة بحال بحال شيء رخص كيف تسوى ذهب، فإذا به كانت يعني ياقوتة من نوعها خلاص، كلفة تسوى مليون وبحلو مليون، ولكن هي تسوى 40 مليون. وجاء الشاوني رد المولاه إلى طرابلس، ومولاه مش عارف. ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر، ومحل كلام المصنف إذا كان البايع غير وكيل، ما إذا كان وكيل فرجع، وإلا رد بالغلط قطعا. ومفهوم الشرط أنه لو سماه بغير اسمه، فمن قالوا هذه الزجاجة بحلق فإذا هي ياقوتة، أنا لا لا ترجع لأنه سماها بغير اسمها، إلا ثبت الرد. وهو كذلك وكذا لو سمى باسم خاص كتسمية الحجر ياقوتة. قال ولا بغبن ولو خالف العادة. ولا يرد النبي بغبن بأن يكثر الثمن أو يقل جدا، يكثر الثمن حيث هذه السلعة ما تسواش هذاك الثمن، الثمن باهظ والله يقل الثمن، باح لهم حاجة رخيصة كما كانش، هذا ثاني ما يمرجعش. ولا في غبنين ولو خالف العادة لأن خرج عن معتاد العقلاء. وهل عدم الرد بالغبن إلا أن يستسلم المغمون؟ هل إذا استسلم المغمون قال ودينا لما إيش عارف السلعة تتباع شريها عليا، ولا شريها له ثمن زاد ثمن كاتشا، هذا لا لا لا ترجع. استسلم له قال ودينا ما نعرفش، ويخبره أن يخبر صاحبه بجهله، ما إيش عارف السلعة تاعها ولكن شري عليا، والله المشتري يقول له ذلك مليش عارف وش تسوى بيعني كما راك تعرف. فسلس له لأن يقول المشتري للبايع بيعني كما تبيع للناس فإني لا أعلم القيمة، أو يقول البايع اشتري مني كما تشتري من غيري أو غير ذلك. أهلا ديرت هيدا قال غبن غلط يرجع، أو يستأمنه ويأمن بأن يقول أحدهما الآخر ما قيمته لأشتري بها أو لأبيع بها، فيقول له قيمته كذا، والحال أنه ليس كذلك، فهو تنويع ظاهري والمؤدى واحد، فله الرد حينئذ قطعا. ولا يرده مطلقا ترده المعتمد منه الأول. رحمه الله. وضمن بائع مكيلا لقبضه بكيل. والمال الكلام على موجبة الضمان فيما ليس فيه حق توفية، شرع في بيان ضمان ما فيه حق توفية وما ينتهي به ضمانه، فقال وضمن بائع مبيعا مكيلا، هذا في حق توفية، في حق توفية ركب القمح والشعير المهلي ويتكيل وكذا، هذاك ما يدخلش في ضمان المشتري حتى يسلم له، إذا كان قمح مثلا يوزنه، وإذا كان حاجة أخرى يوزنها، خطرش الضمان يكون على البيع حتى ولو كان راه يفرغ له بالسكارة هكذا ويدفق راه على البيع لا زال، حتى تجي في سكارة المشتري ويضرب لك ساعة. وضمن بائع مبيعا مكيلا، وغاية ضمانه لقبضه حتى يقبض المشتري، يكون ضامن البيع حتى يقبض المشتري بكيل متعلق. أي ضمن البائع المكيل في حال كيله إلى قبضه، وقبضه تفريقه في أوعية المشتري. والأظهر أن الباء السببية متعلقة بقضيه كموزون ومعدود ليتوزن والله يتعد والله، أي فإنه يضمنه البائع إلى أن يقبضه المشتري بالوزن أو العد، ها؟ بيجوز الهلو في الكفة يعد أفضل. أيوة. إيه. هو البيع واللي يزن هو اللي يعد هو اللي وللمطففين الذين إذا اكتالوا عن نفسه يصفون وإذا كلوهم وزنهم يخسرون. القمع يعني خيل يكون على البيع. قال والأجرة عليه. والأجرة للخيل أو الوزن أو العد الحاصل به التوفية عليه يكون على البيع. هو اللي يخيل إذا ما يقدرش يخيل يدير واحد يخيل وخلصوا عليه على البيع إلا تحصل التوفية إلا بذلك حيث لم يكن شرط أو عرف إلا إذا كان شرط عرف يزعل به بخلاف كما أن أجرة الثمن إذا كان مكيلا موزونا معدودا على المشتري لأنه بائع له. قال رحمه الله بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض. بخلاف الإقالة الإقالة مثلا يشتري حاجة ومن بعد يجي البيع ويقول قيني فذا بيك تقيني وما نقدرش نشريها وما نقدر هذيك تكون ثم على المشتري. بخلاف الإقالة والتولية التولية هي مثلا أنا شريت سلعة ومن بعد نقول لك يا رب ادخل معي تولية ادخل معي شريك والشركة والله ادخل معي شريك فلا أجرة على فاعلها لأنه فعل معروفا أتما لما دخلتك معي في اللي فعلت معروف والله دخلت معك دخلتك شريك والله لأنه فعل معروفا وإنما هي على المقال. والمولى والمشرك بالفتح على الأرجح. فالحاصل أن الأجرة على سائل ما ذكر لا على مسؤولها فكالقرض. القرض أي فلا أجرة عليه لأنها كالقرض أي مقيسة عليه بجمع المعروف. قرضك يعني الشيء اللي فيه تعب وفيه كذا يكون على المقرض اللي راه تسلف هو فعل معروف وزيد تعب يتعبوه. المقيس عليه بجمع المعروف فمن اقترض إرضابا مثلا فأجرته كيده على المقترض وإذا رده فأجرته كيده عليه بلا نزاع ومحل التوهم الأول. قال واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري. واستمر ضمان ما فيه حق توفية على البائع بمعياره بمعياره الشرعي والمعيار الشرعي هو الخيل ولا الوزن من مكيال أو ميزان هو اللي يجيب اللي هو اللي كيل هو اللي حتى يقبضه المشتري أو وكيله منه ولو تولاه ما ذكر من الكيل والوزن والعد إذا تولاه المشتري نيابة عن البايع أهلا يكون ضمان على البايع لو كان المشتري له هو تولاه وسقط من يديه وضع يكون على البايع لأنه راه نايب عليه فرق. ها اي اي اي اي اي اي والله غيرها والله اي حاجة ولو تولاه المشتري يكون ضمان على البيع حتى يقبضه المشتري ولو تولاه ما ذكر من الكيل والوزن والعد المشتري نيابة عن البيع فلو سقط المكيال من يديه قبل وصوله لغرارته المشتري في الضمان من البيع بخلاف ما لو كان له البيع أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يديه فمصيبته من المبتاع على إذا ناوله من بعدها يكون الضمان على المشتري لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البيع حينئذ. وقبض العقار بالتخلية. ولما بين صفة قبض المثلي سبقنا قبض المثلي يكون للضمان على البيع حتى يقبضه المشتري. هذا في المثل. بين صفة قبض غيره بقوله وقبض العقار، باع له دار ولا باع له أرض ولا. ثم الضمان يكون بالتخلية، شرع له دار يعطي له المفاتيح وخلاص، زال ما أعطى له المفاتيح راه الضمان على البيع. وقبض العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر يكون بالتخلية. ما معنى التخلية؟ قولها يعني هاي بعت لك دبر راسك ولو ما طلبش المفاتيح بالتخلية. بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح الموجودة، وإن لم يخلع البايع متاعه منها، ولو كره البايع مثال التي أنتع فيها إن لم تكن دار سكنة. وأما هي فإن قبضها بالإخلاء يخرج العينة يخرج، ولا يكفي التخلية. قال رحمه الله وغيره بالعرف. وقبض غيره يعني غير العقار من عروض، العروض ولا أنعام ولا دواب ولا، يكون بالعرف على حسب العرف تاع الناس الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب تعطي الثوب هذا خلاص، وتسليم مقود الدابة هذا هو خلاص، هذا هو التسليم. وتظهر فائدة القبض فيما ذكر إذا كان البيع فاسدا أو إذا بيع العقار مذارعة أو غيره إذا كان غائبا، وإذا في البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد، مجرد العقد ولا يحتاج لتخلية ولا عرف. كل هذه الفاسد. أما في العقد الصحيح خذ العقد. قال وضمن بالعقد. وضمن بالعقد بالبناء للمفعول، أي يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم يكن في حق توفية ولا عهدة، ولا عهدة ثلاث، عهدة ثلاثة تكون في العبيد، بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين. وأما الفاسد فتقدم في قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وتقدم أن ضمان المبيع بالخيار من البائع، واستثنى من ذلك خمسة مسائل في قوله قال رحمه الله إلا المحبوسة للثمن أو للإجهاد فكرر فيهما. إلا السلعة المحبوسة عند بائعها للثمن، فعلوا سلعة ومجال ما خلصوا يعني ما نعطيك السلعة حتى تجيب من الدرهم، هذه المحبوسة للثمن. الحال أي لإتيان المشتري به، أو المحبوسة للإشهاد، ولا المحبوسة بها يديروا شهود قالوا ما نعطيها لكش حتى نديروا شهود، فكرهني فيهما هذه يكون كرهني، أي يضمنها البيع ضمان الرهان وهو مسلم في الثانية. وأما في الأولى فعل مشهور من قول ابن القاسم وقوله الثاني وهو رأي جميع الأصحاب أن ضمانها من البيع وهو الأرجح. قال وإلا الغائبة فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة. وإلا المبيع الغائب بعده سلعة ولا أرض ولا وهي غائبة، النبي الغائب غير العقار، ماهوش عقار، هما العقار ما يتغيرش، غير العقار على صفة أو رؤية متقدمة، هنا يكون الضمان بالقبض، فعل السلعة وها بعيدة، ما نعرف صحيح ولا ما يصحش، هنا يكون الضمان بالقبض، يكون الضمان يعني يبقى ضمان البيع حتى يقبض المشتري، أي إلا النبي الغائب. فبالقبض الفاسد مطلقا عقارا او غيره سواء عقد صحيح او فاسد. ايوه. والا المواضعه فبخروجها من الحيضه الامه يضمنها المشتري، والمعتمد انها بمجرد رؤيه الدم تخرج من ضمان البيع. والا ثمار المبيع بيعا صحيحا من أصولها بعد الطيب فضمانها على بائعها، ضمان يكون البائع. ربما تصيبها جائحة والله يكون ضمان على البيع، جاء إلى وقت أمن الحاجة جائحة، إلى وقت أمن الجائحة يكون ضمنها البيع حتى خلاص الطيب وتكون ضامنة. ثم يعني إذا توخر المشتري وخلها حتى تزيد يكون ضمن منه المشتري إلى وقت أمن الجائحة، وأمنها بتناهي الطيب، إذا طابت تدخل بضمان المشتري كما يأتي. وظاهر أن ضمانها من بائعها في كل شيء ولو من قاصد حتى تؤمن الجائحة، وليس كذلك، وإنما هو بالنسبة للجائحة فقط، وأما غيرها فمن المتعب بمجرد العقد. رحمه الله. وبدأ المشتري بالتنازع، وإن قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى أقبض ما بيديك، إذا كان كل واحد من المتبايعين ما أعطيكش حتى تعطيني الدرهم، ما نعطيكش السلعة، ما نعطيكش الدرهم حتى تعطيني السلعة، هذا والله هذا كل واحد يقول لا لا أنت بودي أنا مشتري الشرع مشتري يقول أعطي الدرهم، أعطي الدرهم أدري سنتك، بدي المشتري بدفع ثمن النقد جبرا للتنازع عنده إذا كان المبيع عرضا أو مثليا، لأنه في يد بائعه كرهن على الثمن، فكلمه في بيع عرض أو مثلي بنقد، وإذا لم يجبر واحد من التبديئة. ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما أن تنقض العقد سد، وإن كان مثلين أي غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا، فإن كان بحضرة حاكم وكلا من يتولى ذلك له. قال رحمه الله: والتلف وقت ضمان البائع بسماويه يفسخ. والتلف للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل وقت ضمان البيع، وقت ضمان البيع والتلف وقت ضمان البيع بأن كان مما فيه حق توفيها هيكون لها ضمان على البيع، أو ثمار قبل أن جائحتها، أو وضع أو غائبا بسماوي، إذا تلف سماوي طعن الحجر والله سمايا أو بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد، هلك هذا يفسخ. والتلف وقت ضمان البائع يفسخ العقد. أيوة المشتري خلاص يقول الله شخص العرض، فلا يلزم البائع، ما يقولوش البائع مشتري جيب لي سلعة أخرى، بعد لك هذه وهذه صارت جائحة والله مصيبة والله. فلا يلزم البيع الاتيان بغير المعين المعقود عليه، بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري، فيلزم مثله لوقع العقد فيه على ما فيه ذمة. السلام هذا يعني شارع لي حاجة مضمونة يجيبها لي والسلام، إذا أقصرت هذه يجيب لي الأخرى. وخرج بقول الله لازما بيع الخيار وتقدم حكمه، وسيذكر إتلاف البائع أو المشتري أو الأجنبي بقوله وإتلاف المشتري قبض، وكان الأنسب ذكره هنا لأنه من تتمته. شيخ الصورة هذه تاع السماوي، صورة السماوي هذا إذا باع الثمار بأصلها إيه التلف المبيع بيع صحيحة الضمان يكون ضمان البيع، ضمان البيع إذا كان يعني هذه السلعة صابتها مصيبة بأمر سماوي ما هو شيء، نقلك يفسخ العقد، فلا يلزم البيع الاتيان بغير المعين، ما يجبروش السلعة أخرى والله. النقود اللي قبضها الشيخ إذا كان قبض، ها؟ إذا كان قبض وش قبض؟ مثل مقابل هذيك هي اي رده رده ايوه هي رده. الصوره هذه الشفاه باع باع الثمار قبل النضج هو ما يجوز الشفاه يكون باع الصوره تكون باع باصلها يكون باع باصلها ها هي تضل مش الثمار هذيك يفسخ وقال للدين قال رحمه الله غير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وخرج بقولنا لازما بالخيار إلى سر وخير المشتري المشتري بت بين الفسخ بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع بتا بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع والله يتمسك به شد ويرجع البيع بالمثل أو القيمة إن عيب إذا كان عاب هذا السلعة هذه وقع فيها عيب بغير المعجمة أي إن أخفى البيع المبيع المبيع البيع أخفى المبيع وادعى هلكه قال من شفت عليه السلعة الفلانية وراها قالوا راح ضاعت وادعى هلكه ولم يثبت ما جابش البينة البيع باللي يراها خسر والله ضاع ولم يثبت ولم يصدقه المشتري المشتري ما صدقوش قالوا راك بعته وجهة أخرى ونكل البائع عن اليمين وإلا فليس له إلا الفسخ أو عيب بالمهملة بأن فعل به بائعه ما ينقصه هنا المشتري خير بين الرد والتباسك بالإرش إما يمسك السلعة هذيك يديها ويطلب منه الإرش بالإرش بالعمد إذا كان تعمد وفعل به شيء عمدا وبغيره بالخطأ كالسماوي قال أو استحق شائع وإن قل أو استحق من المبيع جزء شائع وإن قل السلعة هذيك اللي باحها كاين بعضها ما يشريه سرقها والله رزق مختار والله هو باحها هنا المشتري يقول له استحق بعض الشائع شوف كما راه يتصرفوا الان بعض الورثه يبيع اقطع جميع الورث يبيع مستحق يبيع ثاني حق او استحق من المبيع جزء شائع وان قل فيخير المشتري هنا عنده الخيار بين التماسك بالباقي اللي استحقت خلينا منها وننذي اللي يمشي من باقي ويرجع بحصته ما استحقها ونرد لي ثمن تعليه لشيتها بالجملة ولكن راه استحق بعضها ومن الرب والله يا عنده خيار يقول له رد قاس العلم أعطني ترى ومن الرب ويرجع بجميع الثمن إن كثر المستحق خاصة إذا كثر المستحق وقالت له حاجة قليلة كثر ثيبة أكثر مطلقة انقسم أولى فاتخذ للغلة أولى كأن قل مئة عن ثلث ولم ينقسم كحيوان وشجرات شجرة واحدة واستحق بعضها هكا نسأل فيها أخرى ولم يتخذ للغلة فإن انقسم أو اتخذ الغلة منقسما فلا خيار بل يلزمه الباقي بحصته من الثمن في الصور ثماني واحتفظ بالشائع من المعين فإنه قدمه بقوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره قال وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به فذل إذا كان بعضه شيء اللي هو مزدوج بعلو صبار وفرد خاسرة والأخرى ما يقول مش نشد هذه فرد الردة ما يمكن هذه. وتلي بعضه أي النبي المعين وهو ضمن البايع بالسماوي أو استحقاقهم أي البعض المعين كان في ضمن البايع أم لا كعيب به فينظر في الباقي بعد التلف أو الاستحقاق فإن كان النصف فأكثر إذا كان النصف الأكثر لزم المشتري يدل النص له بحصته من الثمن إن تعدد النبيع فإن اتحد خير المشتري. رحمه الله وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي وإن كان أقل منه حرم التمسك بالأقل الباقي يحوي شبقات والأخر يستحق لاختلال البيع بتلف جمله أو استحقاقه فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص الباقي إلا بعد تقويم الجميع ثم النظر فيما يخص وكل جزء على انفراده إلا المثلي فلا يحرم التمسك بالأقل المثلي أو بيع بل يخير لكن التخيير في الاستحقاق والتلف في الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من ثمن وفي التعيين يخير بين الفسخ فيرد الجميع وبين التمسك بجميع المبيع لا بالسليم فقط بما ينوبه من الثمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.